هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. اليوم عيد الإذاعة المصرية. كل عام ونحن جميعا كأعلاميين ومستمعين بخير. إذاعتنا من يوم عروسة، إذاعتنا من يوم عروسة. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. شوفوا شوفوا مدى الحلوين، مالوا الأشباح في العين، كل نهاية شمع باسمه وهذا من واو الأشين. شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا. عزيزتي المستمعة، للإذاعة أهمية في حياة جيل الآباء والأجداد، فقد كان وسيلة للعلم والإعلام والترفيه والتسلية. قد أسعدنا قد أضحكنا وكأنحاء الدنيا شبكنا. عزيزتي المستمعة، برنامج إلى ربات البيوت استطاع على مدار تاريخه كأقدم برنامج إذاعي، ما زال مرتبط بصوت الرائدة الإذاعية صفية المهندس، التي تعد من أبرز مذيعات الزمن الجميل الملقبة بأم الإذاعيين المصريين. وهذا اللقب لم يأتي من فراغ، حيث كانت بمثابة أم فعلية لكل الإذاعيين. بعد دخولي أنا بحوالي 3 سنوات، دخل 30 فتاة عينوا مرة واحدة كمقدمي برامج وكموزعين وكموظفين يعني كانت ثورة عارمة. اللي هم منهم الناس اللي بعد كده يمكن أصبحوا يتولوا القيادة، منهم سامية الصادق ومديحة نجيب وفاضلة توفيق والمرحومة همة مصطفى وسميرة الكنين، يعني مجموعة كبيرة من اللي بعد كده هم تولوا القيادة سواء كان في الإذاعة أو في التلفزيون. وطبعا وزعوا على الخدمات، يعني دخل ابتدى يدخل مثلا جزء منهم للتمثيليات وجزء للبرامج الخاصة وجزء للمذيعين، يعني وزعوا على الأقسام المختلفة. فكانت ثورة كبيرة بوجود عدد كبير من هذا الضخم من البنات داخل الإذاعة. بعد كده الحاجة بقى الكبيرة اللي أنا قعدت أفكر فيها مدة طويلة هي وجود المرأة كمستمعة للإذاعة. الله، هل في برامج الإذاعة برنامج للمرأة؟ قالوا لا، إحنا عندنا كل أسبوع بنجيب سيدة من السيدات المشهورات، بنت الشاطئ أو سهير الألماوي أو أمينة السعيد، كل واحدة منهم بتيجي مرة في الأسبوع والمدة ربع ساعة تقدم حديث في أي مادة من المواد. الله، يعني ما فيش برامج خاصة للمرأة؟ قالوا لا ما فيش. فأخس على عاتقي أني أنا أحاول أجر المرأة إلى ميكروفون الإذاعة. أجرها إزاي؟ لازم أديها الحاجة اللي تسعدها، الحاجة اللي تخليها تهتم بسماع الراديو. لأني أنا بعد الاستعلامات وبعد سألت ناس كبير، حسيت أن عدد كبير من النساء حتى ما بيفتحوش الراديو. كان لازم أنا أتصرف. أول حاجة فكرت فيها أني أعمل برنامج خاص للمرأة، برنامج ركن المرأة، برنامج يتقدم 3 مرات في الأسبوع كل مرة ربع ساعة، وبدأت أفكر في المواد اللي ممكن تخلي المرأة تسمعني. يعني مشكلة من المشاكل نحلها، السيدة نظيرة أولى تقدم طبق من الأطباق اللي تعجب المرأة، يعني دور المرأة اللي هي لسه مبتدئة أو لسه هتبتدي تسمع الراديو، حياة المرأة جوه بيتها، النظافة، الأولاد والعناية بيهم، كلها حاجات بالشكل ده. بدأ طبعا التطور دلوقتي في برامج المرأة بعد كده إلى أني أحط تمثيليات قصيرة تحبب المرأة في سماع الراديو، ففكرنا في عمل برنامج نسميه عيلة مرزوق أفندي. طبعا كلمة أفندي أيامها كانت واضحة يعني، وكان الناس كتير يقولوها، اللي هي دلوقتي بقت عيلة مرزوق بس. وبعدين عيلة مرزوق دي كان فيها الزوج وكان فيها الزوجة وكانت فيها الحما، وعن طريق المشاكل اللي كانت بتحصل بينهم وإزاي نحلها، بدأت المرأة لأول مرة إنها تسمع الراديو وتبعت لي رسائل يمكن ما بتكتبهاش هي، بتخلي حد من أولادها يكتبها لها عن بعض المشاكل. المهم إن برنامج ركل المرأة قلت أكبره، بدل برنامج ركل المرأة 3 مرات طب ما خليه كل يوم، وبدل ما يبقى اسمه ركن المرأة أسميه إلى ربات البيوت، يبقى برنامج عام ويتقدم كل يوم. وبدأت فعلا بالاتصال مع مجموعة من المتخصصين ومن أصحاب البرامج إن إحنا يعني نعمل خريطة جميلة لبرنامج نسميه برنامج ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، للاستماع للراديو مذاق خاص، ومنذ بداية إرساله أصبح يربط بينه وبين المستمعين علاقة صداقة قوية استمرت ليومنا هذا. ومن خلال برنامج إلى ربات البيوت عيلة مرزوق، وهي أقدم عمل درامي على مستوى مصر والعالم. وبهذه المناسبة أجريت هذا الحوار مع أبطال عيلة مرزوق. المستمع، عائلة مرزوق هي أقدم عيلة في تاريخ الدراما الإذاعية. برنامج إلى ربات البيوت دائما عائلة مرزوق هي النجم الذي يضيء هذا البرنامج من خلال كوكبة نجوم موجودين معنا. يمكن الأسماء غير مطروحة على التتر، لكن أصواتهم محببة ومعروفة لينا كلنا، يمكن بنناديهم بالشخصيات كمان بتاعتهم اللي أثرت فينا. هو احنا هنقعد نتعرف كده من غير شاي ولا ايه الموضوع يا مدام عفاف؟ انا اعرف اني كريمة. شكرا يا دكتور. حالا الفنان عفاف شعيب، يعني عفاف في عائلة مرزوق، اهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. حضرتك طيبة، اهلا بيكي واهلا بالسادة المستمعين. دائما العيلة يعني هي نموذج للعيلة المصرية على مدار تاريخها وحتى الآن. أستاذة عفاف، يعني حضرتك في العيلة بتحلي المشاكل، بتعملي زي ما أقول سرد للمشكلة وحلولها لكل واحد حسب شخصيته. طبعا أنا شرفت وسعيدة جدا بتعاملي من 3 سنين أو من 21 في عيلة مرزوق أفندي، وفي الحقيقة عيلة جميلة وعيلة محترمة جدا، وكلهم ممثلين أفاضل يعني، وكل واحد تحس إن هو محطوط في دوره. طبعا دخل ضيف علينا جديد أبي أحمد ماهر، فده يعني جه نور العيلة في الحقيقة. طبعا معنا عفاف رشاد، ومعنا قيس عبد الفتاح، ومعنا رضا إدريس، معنا مجموعة حقيقية لطيفة ودمهم خفيف وكوميديانات، يعني بنيجي عايشين عيلة، بنيجي نقضي وقت فعلا كأننا عيلة، فعلا عيلة محترمة حقيقي. وبعدين كل حلقة بتبقى مختلفة عن التانية بنحل المشكلة اللي موجودة أو بنواكب الوقت اللي احنا عايشين فيه. يعني البرنامج يعتبر وليد اللحظة. لو مثلا النهاردة عيد العمال فبنتكلم عن عيد العمال، النهاردة عيد الأم فبنتكلم عن عيد الأم، عيد الإعلاميين النهاردة عيد الإعلاميين، فلازم طبعا نرحب بعيد الإعلاميين نقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما منورين الدنيا، ولازم الكلمة تكون بما يرضي الله وتكون صادقة ومن القلب إلى القلب. أستاذة حفاف، يمكن من خلال دور حضرتك في عائلة مرزوق بتوجدي حلول لمشاكل ليس أفراد العيلة فقط ولكن الآخرين، يعني ده دورك في الحياة؟ والله تقريبا كده، مش عارفة، يمكن مدام نسرين المخرجة الجميلة دي يمكن حاسة أن أنا وعفاف رشاد جارتي على فكرة في المهندسين، فهي عارفة برضو أن أنا حللت المشاكل. رؤية الأستاذة عفاف شعيب في حل المشكلة بتكون موجودة معنا في الدراما؟ والله أحيانا بتكون فعلا موجودة ومهمة جدا، يعني أنك تقولي المشكلة وحلها وأنك تحاولي توجدي حل يساعد الناس على حل مشاكلهم. أقول إذاعة، على فكرة الإذاعة مسموعة قوي والناس ما زالت بتعشق الإذاعة. الإذاعة دي سحر حقيقي. وبعدين خدي بالك طول ما انت ماشيه في الشارع ما في عربيتك بتلاقي كل العربيات فاتحه الراديو، الا على صوت العرب واللي على الشباب والرياضه واللي على البرنامج العام، فده بتحس ان في حياه، تحس ان الاذاعه متواجده. ارتباط المستمع بالصوت وصوت يعني فنانين كبار زي حضرتك استاذ احمد ماهر وشخصياتكم كلها، ده جميل. ده على فكره احنا يمكن كمذيعين في البرنامج احنا بنسعد بيكم ودايما بنستفيد منكم بالخبره، ونتمنى الرساله ان شاء الله تستمر. يا رب ان شاء الله. النهارده برضو في ميار كمان وفي ميرال كمان يعني وفي بصي بقى انا عايزه اتكلم عن حاجه مهمه قوي. عم عاطف ده اللي هو ماسك عيله مرزوق افندي، الراجل ده دينامو حقيقي، دينامو ده لازم برضو ده اللي ورا الكواليس ده. لا ما انا قلت طبعا لا الاساس يعني جميل يا استاذ عفاف طبعا، يعني الشخصيات هم وراء ولا تبخسوا الناس اشياءهم، يعني في ناس هنا حقيقي يعني تحس كلهم ورا الكواليس بس شغالين بجد. حتى حسام بتاع البوفيه مش عايزه اقول لك، يعني هنا تحسي انها عيله وانا بحب العيله. اهلا اهلا يا دكتور فريد، نورتنا. اهلا مدام عفاف، ازيك اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضل يا دكتور، في ضيوف في انتظارك عايزين يسلموا عليك. ضيوف مين؟ هو في حد انا معرفوش ولا ما قابلتوش في عيلة مرزوق؟ مش كتير يا دكتور، لكن عندنا 2 من الحبايب لسه انت ما قابلتهمش. طب نسلم الاول وبعدين نتعرف. أستاذ أحمد ماهر يعني هو الغائب العائد، شرفنا بوجود حضرتك معنا هذا العام من خلال شخصية فريد مرزوق العائد من كندا. أهلا بحضرتك. يا أهلا وسهلا، كل سنة وحضرتك بخير. وحضرتك بألف ألف صحة. الفنان الكبير الأستاذ أحمد ماهر، وجودك في عائلة مرزوق يعني في الفترة الأخيرة، ما هي التغيرات اللي حضرتك يعني لاحظت أنها موجودة في المجتمع ومن خلال عائلة مرزوق هنناقشها في الفترة الجاية إن شاء الله؟ زي ما تفضلت وقلتي، الدراما انعكاس ومرآة لمجريات الأحداث اليومية. المجتمع يوم بعد يوم بيتغير، المناحي الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية بتترك ظلال. لا احنا النهاردة عايشين في أزمة عالمية، روسيا وأوكرانيا، وتركت ظلال الحالة الاقتصادية والأسعار اللي الكل بيتكلم فيها. مهم أوي أوي ان احنا نناقش هذه القضايا ونؤلف الأمة على قلب رجل واحد عشان نبقى بالفعل مخلصين لهذه الأرض ولهذا التراب ولهذا النيل اللي بنشرب منه. لذلك الإذاعة المصرية لها فضل عظيم في خلق الذوق العام على المستوى المنطقة العربية، مش مصر بس. ومن هذا المنطلق البرامج الاجتماعية زي عيلة مرزوق، أنا من أول موعيت على الدنيا وأنا بسمع ده في ركن المرأة، يا سلام، يعني إطلالة ونافذة ورسائل توجيهية كي يتآلف الجميع على معنى وعلى شعور وعلى حس واحد. جميل جدا ان رسالة الممثل او الفنان بتكون من خلال دراما اجتماعية. الفنانة عفاف رشاد، يعني حضرتك موجودة معانا وتأثرتي وأثرتي في عائلة مرزوق من خلال الشخصية اللي بتقومي بيها. دائما الفترة القادمة هي فترة حرجة في حياة كل المصريين على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وما إلى ذلك. شايفة العيلة ازاي في الفترة اللي جاية عشان نقول عائلة مرزوق هتستمر وتحدث من نفسها ومن أفرادها؟ هي هتستمر طبعا ان شاء الله. انا بقالي في عائلة مرزوق اكتر من 20 سنة النهاردة، ودايما في تطورات كتيرة جدا في احداث البلد واللي بس طبعا بعد الكلام اللي قاله الاستاذ احمد، يعني هو قال اللي احنا عايزين نقوله. فاحنا حريصين جدا ان احنا دايما الاذاعة المصرية بتاعتنا فيها مصداقية، والجمهور كله طبعا الاذاعة دي ما بتبستش اي اخبار كاذبة، ولكن احنا في صدق بيننا وبينها تماما. فكل ما اللي بيحصل في البلد احنا بنعرضه من خلال الاذاعة، خلال البرنامج العام. كل اللي بيحصل في البلد بنحاول نقوله وبنحاول نعالجه. لكن انا بقول ان احنا كجمهور كشعب مصر ان احنا بنحب بلدنا دي قوي قوي، حريصين على انها دايما تكون في الصداره، دايما تكون في القمه، ما فيش اي حاجه تقدر تضعفها او تهزها. احنا بنمر بظروف صعبه دلوقتي، ومش احنا بس، بلاد العالم كلها، علينا ان احنا نستحمل هذه البلد الجميله، بلدنا مصر الحبيبه، وان احنا نعمل اقصى ما عندنا ان احنا ننور الناس بطريقه فيها مصداقية، ونقدر نحل كل المشاكل اللي موجودة من خلال حبنا لبلدنا العزيزة حبيبة. إن شاء الله. الفنان قيس عبد الفتاح أيضا الدراما الإذاعية من خلال التقدم ووسائل التواصل الاجتماعي، هل ما زالت لها المستمع الذي يكون في انتظارها؟ يعني عائلة مرزوق تعتبر من أقدم الدراما يمكن على مستوى العالم، مستمرة معنا حتى الآن. وتعديدا لكلام اللي قاله الزميل أحمد ماهر وحبيبتي مها عفاف رشاد، تعباني في الحلقات قوي يعني، أنتوا نموذج جميل يعني. يعني هي بصراحة عاملة كيمياء كده معايا بقالها دلوقتي أكتر من قلت 20 سنة، ربنا يكرمها ويسعدها. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، الفن هو محاكاة الطبيعة بطريقة شيك. كان عبد الحليم حافظ يقول لي الإذاعة هي ترمومتر الفن. لكن من خلال نموذج عائلة مرزوق وتغيير النمط الشخصيات وتجديدها من خلال شخصية حضرتك معانا أستاذة ميرال، ماذا تنتظري من عائلة مرزوق في الفترة القادمة؟ بصي أنا طبعا من الأحفاد، من أحفاد العائلة يعني، أحفاد الأحفاد يعني. طبعا ده حاجة جميلة جدا الواحد يكون مع زي كوكبة. أنا بعمل دور مذيعة وعندي برنامج، ففي البرنامج بنقش برضو القضايا والحاجات اللي موجودة اللي احنا بنحسها حاليا، يعني كل مرة بنعرف دور فيها الإعلام بقى كل أيوة بالظبط كده بقى، يعني مشاكل إيه، ومثلا هي لما تاخد الموضوع الفلاني أو موضوع الحلقة وتعمل عليه ويبقى إزاي بقى، وعشان السوشيال ميديا والأسئلة بتاعت الناس واستضافة لقاءات وكده يعني. فأنا مستمتعة لأنه هو ده بيديني كل حاجة، أولا أن انت بتقولي الحاجات اللي موجوده بتقوليها بطريقتك، ودور الاعلام زي ما بتقولي فيبقى مش بعيده عن التمثيل كتير، وفي نفس الوقت يعني حاجه بتبقى مثمره يعني، فبتبقى الحلقه لطيفه. اللي بنتظره منه ان هو يستمر سواء بينا بغيرنا، المهم تستمر العيله، ودي بتكلم نموذج معين يعني. فده اعتقد ان هو يمكن لو عملوا احصائيه او حاجه هيلاقوا ان هي بتؤثر فيهم يعني. الفنان رضا إدريس، يعني من الشخصيات الجميلة معانا في عائلة مرزوق، ويعني حضرتك العيلة اتأثرت فيها بإيه؟ والله العيلة ديت زي ما قلت لحضرتك في الأول، هي فعلا عيلتي، كأن أنا باجي الأوردر إن أنا في وسط عيلتي فعلا، واللي بيجرالنا في الحياة والمواقف المكتوبة واللي بنقولها هي فعلا من عائلات مصر كلها. وعلى فكرة الناس لو تعرف بجد حقيقي الجيل الجديد والناس الموجودة حاليا يعني قيمة الإذاعة دي قيمة كبيرة جدا، وشيء احنا كنا زمان احنا تربينا على الإذاعة وتربينا على المعلومات اللي بيقولوها لنا، وهي بصراحة يعني فعلا قوة ناعمة حقيقي. فلو شبابنا بس يسمعوا الإذاعة احنا بيقولوا ولنا في الخيال حياة، يعني فعلا المستمع ده وتما بيقعد وتخيل المواقف المواقف، هو سمع الأصوات، إنما لما بتخيل معاه المواقف والأحداث اللي بتحصل دي فعلا فايدة كبيرة ليه، ده ممكن تحلله. هو جزء تربوي كمان. نعم نعم، أنا بقول لحضرتك ممكن تحلله مشكلة هو واقع فيها، ويسمع المسلسل أو يسمع رأي الناس اللي موجودة هيلاقي نفسه بيحل مشكلته على طول. فالحمد لله ربنا يديمها يا رب نعمة. إن شاء الله إحنا بنقدم الرسالة، ويمكن يعني إحنا معانا برنامج يعتبر زي ماركة مسجلة نقدر إن إحنا يعني نفتخر بيها، وجود البرنامج ووجود شخصيات زي حضراتكم معانا في العيلة، وكلمة أستاذة صفية المهندس. فعلا سعيد بحضرتك إنك بتعملي دوت كل أسبوع تقريبا أو كل جمعة بتجيبي صوت الأستاذة صفية المهندس، فده شيء جميل ومحترم بجد، أشكرك عليه. أنا اللي بنشكركم. الفنان وليد بدري نقدر نقول آخر عنقود عيلة مرزوق. الشباب بقى، الشباب في عيلة مرزوق إيه رؤيتهم للفترة القادمة؟ هي العيلة هتستمر بيكم إن شاء الله؟ هي عيلة مرزوق مستمرة طبعا بأحفادها، ومستمرة بالشباب اللي موجود فيها طبعا، وفي الأصل طبعا الأساتذة الكبار اللي معنا في عيلة مرزوق. هي الفايدة والحكمة في الحالات اللي ديت إن احنا بنستفاد إن بيبقى في مواضيع مختلفة كتبها الكاتب دكتور وليد برهام، كاتب حاجات مختلفة وبيجيب المشاكل والحاجات اللي هي موجودة في مجتمعنا. احنا يعني كان فترة طويلة معانا الأستاذ فتحي عبد الله ودكتور وليد برهام، يعني هو مؤخرا يعني استكمل الرسالة والمسيرة برؤية وأيضا واستمرار للموضوعات والشخصيات. هو الميزة في دكتور وليد برهام أنه أضاف شخصيات جديدة في العمل، وخلى الموضوع بقى فيه روح يعني الشباب أكتر، وفي تواصل مع الأجيال القديمة والجديدة من خلال الإذاعة المصرية اللي هي تعتبر الأساس لكل الإذاعات اللي موجودة حاليا، يعني نادي الأم في الأساس بتاعت الإذاعات كلها. ومعينا أصغر حفيدة في عيلة مرزوق، اسمك ايه؟ لوجي. لوجي، انت بقى قلتي ايه في الشخصية وبتقولي ايه مع نعمة؟ كل حاجة. كل حاجة. احنا بنعمل الحلقة اللي هنذاعها في عيد الإذاعة، انت بتسمعي إذاعة؟ تسمعي الراديو؟ تسمعي ايه في الراديو؟ تسمعي نفسك؟ عيلة مرزوق. تفتكر اكلم أميرة دلوقتي ولا الوقت بدري شوية؟ صراحة يعني هو بدري كتير، مش بدري شوية. أنا برضو بقول كده. طب خلاص نص ساعة وحكلمها. يا سلام على النص ساعة، برضو أنت مفيش فايدة، بنقول لسه بدري، وإيه إصرارك تكلميها بدري كده؟ ما هو أنا لازم أكلمها النهاردة وبدري كمان. وليه النهاردة بالذات؟ ومن إمتى المحبة دي يا أخت؟ عشان النهاردة هي هتعمل حلقة مهمة في برنامجها، وبما اني نجحت في مسابقة القناة والمفروض اعمل برنامج عن الطبخ بتاعي، كنت بفكر اعمل يعني فقرة في برنامجها النهاردة، ويكون ده اول ظهور لي على القناة. لا حول ولا قوة الا بالله، اشمعنا النهاردة؟ هو النهاردة ايه؟ صباح الخير يا امير. صباح الخير يا كريم. ايه مالك؟ شكلك مش نايمة خالص، وكل ما اقلق بالليل ما لاقيكيش في السرير. بنتي بتروحي فين؟ انا فعلا ما نمتش طول الليل. ليه بس يا اميرة؟ خير يا حبيبتي؟ ايه اللي قلقك؟ لا، لاني البرنامج بتاعي، خاصة حلقة النهاردة، مش عارفة اعمل فيها ايه. وش معنى حلقة النهاردة بالذات؟ يعني ايه المختلف؟ ايه ده انت نسيت النهاردة ايه؟ ها؟ النهاردة ايه يعني؟ متهيالي النهاردة مش عيد جوازنا. ها؟ نهارك ابيض، وانت مش فاكر عيد جوازنا؟ لا لا لا لا لا، ازاي بقى؟ اكيد فاكره طبعا، ده لسه الشهر الجاي تقريبا. يعني تقريبا؟ ده انت يومك مش فايت. طب بالراحه بالراحه بس يا اميره، انا لسه صاحي من النوم. ماشي يا سي كريم. طب هو النهارده عيد ميلاد مين عشان ما تلخبطش تاني؟ عموما بقى بص، انا مش فايقه لك دلوقتي، انا عايزه ارتب دماغي كده عشان الحلقه بتاعت النهارده، عشان البرنامج بتاعي. طب عشان خاطري يا حبيبتي قولي لي ايه المناسبه النهارده، وليكي عليا اساعدك طول اليوم. النهاردة يا سيدي عيد الإعلاميين. ياه، انتي عملتيها لي فزورة ولا ايه؟ ما تقوليه كده من الأول. طيب بمناسبة الفوازير بقى وعيد الإعلاميين، تعرف مين أول واحد عمل الفوازير؟ طب ايه رأيك بقى لو قلتي لي انتي، هيكون ليكي عندي 500 جنيه. ها؟ اوبا. لا انت خلاص كده فكيت الكيس. ثلاثي اضواء المسرح طبعا، وده كان سنة 67. غلط يا حضرة المذيعة. سلام. اول حد عمل الفوازير في مصر الإذاعية الراحلة أمال فهمي، وده كان سنة 56، وكتب لها الفوازير مجموعة من العباقرة على رأسهم بيرام التونسي وصلاح جاهين. وفي عيد الإذاعة هذه التهنئة. عيد الأعياد سقفوا يا ولادي الفرحة وزاد، شمعة كبيرة من يدها. عيد الأعياد سقفوا يا ولادي. أولا النهاردة أنا عايزة أهني كل إعلامي إن هو يعني بنى حاجة كويسة أو عمل حاجة كويسة لبلدنا مصر، عشان أنا عايزة أقول إن الإذاعة المصرية دي كانت أساس كل التنوير والمعرفة. يعني أنا فاكرة زمان إن الراديو ده الصبح لازم أي حد بيبقى خارج الصبح لازم يولع يشوف مثلا أي الأخبار إيه، الدنيا عاملة إيه. أنا فاكرة إن صوت العرب دي كانت هي محل الأخبار الوحيدة لكل الدول العربية. يعني الإذاعة لها قمم ولها دور كبير في نشر الوعي والتنوير، مش في مصر بس، أنا عايزة أقول في الوطن العربي كله. صحيح في الفترة الأخيرة حصل بعض التغيرات التكنولوجية، وحصل طبعا الطفرة اللي بنقول إن السوشيال ميديا والنت وكل الكلام ده خلى الناس إنها تبعد عن الإذاعة شوية، لكن ده مش صحيح. لغاية دلوقتي أي حد وهو راكب العربية لازم يفتح الراديو، يفتح البرنامج العام، يفتح الشباب والرياضة، يشوف الدنيا أخبارها إيه. فلسه برضو الإذاعة هي الملهم أو هي الحاجة اللي ممكن الواحد يستقي منها أي معلومة حتى وتبقى صحيحة. فأنا بهني كل إعلامي على المجهود اللي بذله وعمل بصمة لإسمه، لأن الإذاعة المصرية لها ناس كتير إن إحنا ما نقدرش ننساهم. يعني أنا فاكرة إن وأنا صغيرة كنا الصبح الساعة 8 إلى 10 أو 7 إلى 10 كانت إيناس جوهر ومعاها عايزة أفتكر محي محمود كانوا يقولوا اللي هو تسالي أو يقولوا فكرة، دي كانت بتعجبني جدا أسمعها وأنزل أروح المدرسة. فعايزة أقول إن في بصمات البرنامج العام، برنامج على الناصية، أمال فهمي سيدة عظيمة رحمها الله، يعني عايزة أقول سايبة بصمات كبيرة، الأستاذ فهمي عمر. الإذاعة فيها قمم، كل سنة وكل إعلامي طيب وبخير، كل سنة وكل إعلامي عايزة أقول صادق وصادق في شغله وبيعمل بصمة في شغله علشان خاطر حاجة كبيرة قوي، عشان خاطر صورة مصر دايما تبقى مشرفة، لأن الإعلام هو الصورة المضيئة لنا في أي مكان وفي كل زمان. وكل سنة وانتم طيبين. الأستاذة الدكتورة أغاريد الجمال، أستاذ الأمراض الجلدية. أحضن الراديو وقلبي على الميكروفون وسمع 24 ساعة 24 ساعة في عيد الإذاعة هذه التهنئة. دكتور عصام أنيس عبد الحميد خبير الإعلام وفنون الاتصال، إلى عيد الإذاعة المصرية نبض الإعلاميين، أحلم بصوتك بتبادر السلام، صوت صداه فوق المنحدرات، أنت الصوت المسموع نستيقظ عليه وننتبه ونترنم من سمع إلى إنصات لجميع الحواس، تحليل تعليق إرهاف إحساس، أنت الصوت المسموع للأطفال والشباب والكبار وربات البيوت وسيدات وسادات المجتمع والقادة والأبطال، تخرج فيك حب الوطن والانتماء وحكايات وقصص وألف ليلة وليلة، ومع كل ليلة تدرك شهر زاد الصباح. أجيال أجيال أجيال أجيال أجيال بتسلم غيرها كل فلوس الأعمال. أجيال أجيال أجيال أجيال تعيش تعيش تعيش مصر الولاد تحفظ كل الأجيال. عزيزتي المستمعة، ويصبح الصوت من داخل الإذاعة المصرية مؤثرا بكل صفاته وملامحه، وعلى الأذن التي تعشق قبل العين أحيانا. كل عام وأنتم مستمعين ومستمتعين بالإذاعة المصرية. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وكل الشكر للمخرجة رانيا مجدي. وسعدت بكم ومعكم اليوم هالة سالم.